إلا نزلت عليهم السكينة، وهذه السكينة بادية فيكم وعليكم بحمد الله. الثانية وغشيتهم الرحمة، عمتهم. فالغشيها هنا هو معمة الرحمة، ثالثا حفتهم الملائكة. أي ملائكة هؤلاء؟ ملائكة عسوس تعس في الأرض، أهل الحلال يعسون يدورون الخد المساس والطيبة والمنبتة، هائلة هذه الملائكة تعس تبحث عن مجالس العلم ومجالس الذكر، مجالس يعظم فيها الله ويذكر ويتفقه فيها بدين الله ويتعلم. فإذا رأت هذه المجالس نادى بعضها بعضا أن هلموا إلى مجالس الذكر فارتعوا كما ترتع المطية في الأرض المساس والنبت الطيب، هذا مرتعهم هذه المجالس. من ورائكم خاضعة بأجنحتها بعضها فوق بعض إلى أن تبلغ عنان السماء. الرابعة ويا لها من بشارة، وذكرهم الله جل وعلا في من عنده ذكر مدح، ذكر ثناء، ذكر إشادة. هؤلاء عبادي في المكان الفلاني، في البر، في المسجد، في الاستراحة، يذكرونني، يعظمونني. يشيد الله بكم عند ملائكته الكرام من المقربين، عند جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. الخامسة أن يقال لكم في ختام مجلسكم قوموا فانصرفوا مغفورا لكم، هذا فضل وبشارة خامسة مع الأربع التي سبقتها لمن اجتمعوا وجعلوا شأنهم في مجالسهم ذكر الله والتفقه في دينه. ما هو فلان راح وفلان جاء وفلان باع وفلان شرى وفلان أعرس وفلان طلق وفلان سافر وفلان ما سافر، حتى يغر الصدور ويثير ضغائنها إن سلمت من أحقاد وحسد ونحو ذلك ولم يستفد أهلها منها. جاء في الصحيحين أيها الجمع الكريم من حديث أنس بن مالك النجار الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل عليه أبي فهش فيه وبش أبي بن كعب، ثم قال يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. فقال أبي يا رسول الله أو سماني الله لك؟ قال نعم. فبكى أبي فرحا أن الله سماه باسمه لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقرأ عليه آخر آيتين من سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر السورة. هاتان الآيتان العظيمتان أغداهم الله عز وجل عمن قبلنا وخصنا بها في سورة شريفة هي من فضائل وجلائل سور القرآن سورة البقرة. أبي رضي الله عنه له ميزة، فهو أقرأ هذه الأمة للقرآن كما في الحديث الذي يروى من غير وجه وإن كان فيه مقال، أقرأ أمتي أبي وأفرضهم زيد وأقضاهم علي وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ رضي الله عنه. جاء في الحديث الثابت في السنن وغيرها أن أبي رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يعنيك أنت أيها المهموم ولا تهون أنت أيها المكروب، هذا الكرب والهم والغم والغثاء تراه ناقز من على وجوه الناس يا أخواني، تراه في قسمات وجوههم كما قال عثمان رضي الله عنه ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على قسمات وجهه وفلتات لسانه. السلام عليكم. فهذا المهموم وأنت أيها المكروب، ترى هذا الحديث سلوان لي ولك، ومجلات لهمي وهمك، وتنفيس لكربي وكربك، فلا يفوتنك يا رعاك الله. جاء أبي رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، ما أجعل لك من صلاتي؟ ما معنى صلاتي؟ علمني يا ولدي. صلاتي صلاة ولا صلاة الرسول؟ وش رايك؟ أنا ما سألتك إلا شفتك ساجن، عم معطيني وجهك وخاطرك رايح، أظنك وصلت الصياهد. ها؟ ما قال: يا رسول الله، ما أجعل لك من صلاتي، يعني من دعائي. قال: ما شئت يا أبي. قال: ثلثها يا رسول الله. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: نصفها يا رسول الله. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. أبي رغب بأنه إذا زاد في دعائه صلاة على النبي فهو خير له. عندئذ قال رضي الله عنه: أجعل لك صلاتي كلها، كل دعائي صلاة سلام على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبي، إذن يكفيك الله ما أهمك في الدنيا والآخرة. شوفوا هالفضل يا الأخوان، شوفوا هالفضل يا معشر المسلمين. يكفيك الله ما أهمك في الدنيا والآخرة. أيهما أعظم، هم الدنيا ولا هم الآخرة يا الربع؟ قطعا هم الآخرة، ومع ذلك نتعب أنفسنا ونتعب غيرنا في هموم الدنيا. إذن يكفيك الله ما أهمك في الدنيا والآخرة، ويغفر ذنبك. هذه ثلاثة أنواع من الفضائل، وأنتم في ليلة شريفة ليوم فضيل، وهو يوم الجمعة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة فأكثروا أكثروا من الصلاة علي، فإن صلاتكم معروضة علي، والليلة تابعة لليوم الذي بعدها. فالإكثار من الصلاة والسلام على النبي مع حضور القلب سبب لهذه الفضائل الثلاث: أن الله يكفيك ما أهمك في الدنيا. أكثر سؤال الناس: وأنا خايف من المستقبل، خايف من باسر، خايف من رئيسي، خايف من زميلي، خايف من عدوي. صلاة على النبي وسلام عليه كفاية لهمك، ويكفيك ما يهمك في الآخرة. وأعظم ما يهم المؤمنين في الآخرة هذه النار وغضب الرحمن، غضب الجبار سبحانه وتعالى. ثالثها: يغفر الله لك ذنبك، ومن غفر له ذنبه فهو والله السعيد. ما هو بس سعيد اللي جمع المال والأرصدة والمناصب والذكر والجاه وهاي طوبها الناس في محافلهم، السعيد من غفر ذنبه. فأسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. كما وسأله جل وعلا أن يجلي هم كل مهموم من المسلمين، وأن ينفس كروبهم، وأن يجلي غثى صدورهم، وأن يكفينا ما يهمنا في الآخرة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض، أسألك اللهم باسمك الأعظم وبوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات، إن ربي جواد كريم، والشكر ابتداء وخاتمة لمضيفنا الشيخ سعود وهله عمومته وأبناء عمومته والحاضرين على أن أتاحوا هذه الفرصة. هذا والله ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين، والمعذرة إليكم على ما حصل من التطويل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاك الله خير.